بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الكتاب الثالث من مجالس برنامج الدرس الواحد الحادي عشر، والكتاب المقروء فيه شرح أصل دين الإسلام وقاعدته للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تصنيف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من مقدمتين اثنتين: الأولى التعريف بالمصنف، والثانية التعريف بالمصنف. فأما المقدمة الأولى وهي التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد: المقصد الأول جر نسبه فهو عبد الرحمن، فهو العلامة القدوة مفتي الديار النجدية الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب المشرفي التميمي، وكنيته أبو عبد اللطيف. والمقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 93 و100 من الهجرة في مدينة الدرعية. وأما المقصد الثالث فهو تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في مدينة الرياض سنة 85 و200 من الهجرة. والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا: الأولى تحقيق عنوانه. هذه الرسالة وقفت على نسختين خطيتين لها، ولم تحمل إحداهما أو لم تحمل كلتا النسختين عنوانا لهذا الكتاب، إلا أنه كتب على أولها أو كتب في أولها شرح كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أصل دين الإسلام وقاعدته، فهي بالأصل شرح لكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أصل دين الإسلام وقاعدته. والمقصد الثاني في بيان موضوع هذه الرسالة هو شرح وبيان رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان أصل دين الإسلام وقاعدته الذي هو التوحيد، والتحذير الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. المقصد الثالث توضيح منهجه. سار الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في هذه الرسالة يبين مجمل كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة، مستدلا لذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، مستدلا أيضا وناقلا لبعض أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى شرحا لكلام جدي الشيخ محمد رحمهم الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله رحمه الله تعالى: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه. بدأ المصنف رحمه الله بنقل كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فطريقته قبل أن يشرح كلام الشيخ أن يورد الكلام المشروح ثم يعلق عليه. وأصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الكلام عن الأصل. الأصل في اللغة هو أسفل الشيء وأساسه الذي يبنى عليه، الأصل في اللغة أسفل الشيء وأساسه الذي يبنى عليه، وكذلك القاعدة هي أساس الشيء التي أو الذي يبنى عليها غيرها، أساس الشيء الذي يبنى عليها غيرها. وهو من الترادف هنا، الأصل والقاعدة من الترادف هنا، لكن لو أفرد كل واحد منهما لحمل معنى آخر. وقوله رحمه الله دين الإسلام، الدين يطلق في الشرع على معنيين اثنين، يطلق في الشرع على معنيين اثنين، الأول عام وهو ما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتبه على رسله لتحقيق عبادته، والمعنى الثاني معنى خاص وهو التوحيد. وقوله دين الإسلام، الإسلام كذلك يطلق ويراد به معنى عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، ويراد به أيضا معنى خاص، وهذا المعنى الخاص يطلق على أمرين اثنين، يطلق أولا على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فالمراد بالإسلام الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته استسلام الظاهر والباطن لله تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، حقيقته استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا، تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمعنى الآخر الأعمال الظاهرة، يعني الإسلام يطلق في المعنى الخاص على الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، وهذا هو المعنى الذي يراد حينما يقرن الإسلام بالإيمان والإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، لقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الآية. أمر الله تعالى نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله التي دعا إليها العرب وغيرهم، والكلمة هي لا إله إلا الله، ففسرها بقوله أن لا نعبد إلا الله، وقوله أن لا نعبد فيه معنى لا إله وهو نفي العبادة عما سوى الله، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن سواه. ومثل هذه الآية الكثير يبين أن الإلهية هي العبادة، وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أمر ووصى قولان معناهما واحد، وقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله. وهذا هو توحيد العبادة وهو دعوة الرسل، إذ قالوا لقومهم: من يعبد الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا، والبراءة منه وممن فعله، كما قال تعالى عن خليل إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله. وقال عنه عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فيجب اعتزال الشرك وأهله والبراءة منهما، كما صرح به في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم لكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده والذين معه هم الرسل كما ذكره ابن جرير. وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك النافلة. فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. وقد قال تعالى في حال من أشرك: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة. ومثال هذه الآيات كثير، فلا يكون المرء موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله مقدمة لما سيذكره من بيان أصل هذا الدين وقاعدته، وعلق الشيخ عبد الرحمن على كلام الشيخ الذي قال فيه شيخ الإسلام: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من فعله. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، بل القرآن كله من أوله إلى آخره إنما جاء بالأمر بهذا التوحيد والنهي عن الشرك. وذكر الشيخ عبد الرحمن استدل بآية واحدة، وبين قبل ذلك أن الأدلة في ذلك كثيرة جدا، بل إن الخلق لم يخلقهم الله سبحانه وتعالى إلا من أجل هذا التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته. وهذه الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. كلمة التوحيد أيها الإخوة مبنية على جزئين اثنين، سمى أهل العلم هذين الجزئين النفي والإثبات. لا تقوم هذه الكلمة إلا على هذين الركنين، وهما أصلا هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فإن هذه القاعدة أو هذا الأصل الذي ذكره إنما هو قائم على بيان التوحيد والتحذير من الشرك وتوابع كل واحدة منهما. وتوضيح هذا الأمر كما سبق أن لا إله إلا الله كما ذكرت كلمة مكونة من جزئين، يطلق بعض أهل العلم على هذين الجزئين الركنين وهما النفي والإثبات. النفي تنفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى وتثبتها لله سبحانه وتعالى، وهذا الأسلوب هو أبلغ أساليب الحصر، وهو الذي يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. وقد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في موضع آخر: والنفي والإثبات والولاء والبراء والتجريد والتفريد وهذه التفاسير ونحوها ترجع إلى معنى واحد، هو تجريد غير الله عن الألوهية وتفريدها لله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة معاشر الإخوان قائمة على أمرين اثنين: إثبات نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. فأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم العرب وغيرهم، وهي دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كما سيأتي معنا بعد قليل. فإن الأنبياء لم يأتي منهم نبي إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمقام هذه الكلمة وأساس قيامها على النفي والإثبات، لا يكون نفيا بغير إثبات ولا إثباتا بغير نفي كما سيأتي معنا في تمام هذه الرسالة. ثم قال رحمه الله: مستدلا بعد أن ذكر قضية الإثبات والنفي قال: وهذا هو توحيد العبادة وهو دعوة الرسل، قالوا لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة منه وممن فعله، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله. كذلك ذكر مسألة اعتزال الشرك وأهله مستدلا بقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فاعتزال الموحد لا بد أن يكون اعتزالا للشرك واعتزالا لأهله، وأن يبرأ منهما كما صرح بذلك الله عز وجل في قوله عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الآية: والذين معه، كما قال الشيخ نقلا عن ابن جرير أنهم الرسل. وهذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تتضمن جميع ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد، وتكفير من ترك التوحيد بفعل الشرك المنافي له، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، وهما ضدان لا يجتمعان. وكن على ذكر بهذا الأصل العظيم، فإن كثيرا من الناس خلط فيه، فإن التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان، فمتى ما وجد الشرك انتفى التوحيد. وقد قال الله عز وجل مبينا حال من أشرك، مبينا كفره في كتابه، قوله سبحانه وتعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك بل زاده الله إنك من أصحاب النار. إنك من أصحاب النار. وكفر المشرك مما أجمع عليه أهل العلم، فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. وفي كلام العلماء من ذلك الشيء الكبير، بل جعلوا له بابا تكلموا عن مسألة الشرك عند الكلام على في كتب الفقه، عند الكلام على باب أحكام المرتد، كما أن هناك مؤلفات خاصة في هذه المسألة. وكفر المشرك أيها الإخوة في القرآن كثير جدا، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويكفي في الترهيب من الشرك قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر رحمه الله أن مثال هذه الآيات التي تنص على كفر المشرك كثير في القرآن، فلا يكون المرء موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. هذا هو تمام بيان الأصل الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا، وهو دين الرسل. أنذروا قومهم عن الشرك كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثاني الذي هو الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. والأصل الأول أيها الإخوة والأصل الثاني قرينان لا ينفكان. فالأصل الأول يمثل الإثبات، والأصل الثاني يمثل النفي. وكما عرفنا أن التوحيد لا يجتمع مع الشرك فوجود التوحيد، فالتوحيد والشرك بالذات لا يجتمعان. وتقسيم الشيخ رحمه الله لهذين الأصلين من باب تقسيم التقرير، وإلا فإن الإثبات لا يكون إثباتا تاما إلا بتمام النفي. ثم قال الشيخ عبد الرحمن معلقا على قول الشيخ: فلا يتم مقام التوحيد إلا بالإنذار عن الشرك والتقرير فيه والمعاداة فيه وتكفير أهله وتكفير من فعله أي فعل الشرك. وقال: لا يتم مقام التوحيد إلا بهذا، وهو دين الرسل كما بينا الذي جاء به جميع الرسل، فقد جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ثم ذكر قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الآيات التي جاءت في بيان دعوة الرسل إنما تبين أن دعوتهم قائمة على هذين الأصلين اللذين هما الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم، أحسن الله إليكم. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قوله في عبادة الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قوله: والتغليب في ذلك، وهذا موجود بالكتاب والسنة كقوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولولا التغليب لما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم كما هو مذكور في السير مفصلا، فإنه بادأهم بسبب دينهم وعيب آلهتهم. ذكر المصنف رحمه الله تمام بيان هذا الأصل، والإنذار عن الشرك والإخوة هو التحذير والترهيب منه، الإنذار هو التحذير والترهيب منه. والعبادة كما عرفها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذه العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، فلا تصرف هذه العبادة إلا لله وحده سبحانه وتعالى. والتغليظ في أمر الشرك هو التشديد والتعظيم في الترهيب منه والهرب منه، في الترهيب منه والهرب منه. والخوف أيها الإخوة من أمر الشرك أمر عظيم، فإن إبراهيم عليه السلام الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى إنه أمة، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا سيما أيها الإخوة وأمر الشرك أمر عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحذر من أمر الشرك والهروب منه والتغليظ في شأنه مما يكون فيه نجاة المرء وخوفه على دينه وخوفه ألا يكون من أهل التوحيد الذين يدخلون الجنة، لأن من جاء بالشرك كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث الذي حسن إسناده بعض أهل العلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدلنا على عظم شأن الشرك والخوف منه والتحذير ومعرفة أفراده حتى يفر المرء منها. ثم ذكر رحمه الله أن التغليظ في أمر الشرك أنه لولا التغليظ في هذا الأمر وتعنيف المشركين والتحذير من دينهم لما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة من كفار قريش ما جرى. وسيأتي معنا في بيان حال الذين خالفوا هذين الأصلين كيف أن المرء لا يكون مؤمنا موحدا إلا باجتماع هذه الأمور جميعا، وسيأتي معنا ذلك بعد قليل بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى والمعاداة فيه كما قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. والآية في هذا كثيرة جدا كقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك، وقسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، كما في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو توقف لم يعصم دمه وماله. فهذه الأمور هي تمام التوحيد، لأن لا إله إلا الله قيدت في هذه الأحاديث بقيود ثقال بالعلم والإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك، فلا يكون المرء موحدا إلا باجتماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداة فيه والموالاة. فبمجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله يحصل ذلك. المعاداة في الشرك يعني معاداة أهله مما أوجبها الله سبحانه وتعالى وأكد إيجابها وحرم موالاتهم وشدد فيها، وهذا هو أصل البراءة منهم الذي جاء الأمر به في القرآن. أصل البراءة منهم التي هي المقاطعة بالقلب واللسان والبدن. وثم أمر يقع فيه خوف كثير، وهو الفرق بين إظهار العداوة ووجود العداوة. الفرق بين إظهار العداوة ووجود العداوة، فالأول الذي هو إظهار العداوة يعذر بتركه الموحد مع العجز والخوف. فالأول الذي هو إظهار العداوة يعذر الموحد بتركه مع العجز والخوف، لقوله سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة. والثاني الذي هو وجود العداوة، فلا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، لا بد من هذا الأمر لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت. ثم قال رحمه الله تعالى مستدلا على المعاداة بقوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وكل هذه الأمور لا تكون إلا مع الأعداء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الآيات في هذا كثيرة جدا، بل قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: إن الآيات في القرآن التي تدل على معاداة أهل الشرك كثيرة جدا، بل لا يفوقها إلا آيات الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فهي في المرتبة الثانية بعد الآيات التي جاءت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الآيات التي جاءت بالأمر بمعاداة المشركين والكافرين والبراءة منهم ومن دينهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: إن الله تعالى وسم أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفيرهم. فلا يتم معنى لا إله إلا الله إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، لا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك. لذلك قال بعد ذلك لو شك أو توقف في كفر من كفر بالله فإنه لم يكن معصوم الدم والمال. ثم قال رحمه الله إن هذه الأمور هي من تمام التوحيد التي هي معرفة التوحيد والعمل به وموالاة أهله وتكفير من ترك التوحيد ونفي الشرك والتحذير منه ومعاداة أهله وتكفير من فعله. هذه الأمور هي تمام التوحيد، لأن للا إله إلا الله شروط، لأن للا إله إلا الله شروطا قيدت في الأحاديث، قيدت بقيود ثقال، قيدت بالعلم والإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك وغير ذلك من القيود التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كلمة التوحيد المطلوب قولها فقط، بل لا إله إلا الله شروطا لا بد من توافرها لمن كان موحدا حتى يكون موحدا، لا بد من تمام هذه الشروط وعدم الإخلال بشيء منها. ثم قال رحمه الله متمما أن المرء لا يكون موحدا إلا باجتماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداة فيه والموالاة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال رحمه الله تعالى والمخالف في ذلك أنواع، فأشد المخالفة من خالف في الجميع فقبل الشرك واعتقده دينا وأنكر التوحيد واعتقده باطلا كما هو حال الأكثر، وسبب الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد واتباع الأهواء وما عليه الآباء، كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور والبهتان والفجور، وحجتهم إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الآية حصل فيها خطأ، قالوا بل وجدنا آباءنا، قالوا إنا وجدنا، قالوا بل أحسن الله إليكم، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا النوع من الناس والذي بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وضعت له وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله واتفقت دعوتهم عليه كما لا يخفى فيما قص الله عنهم في كتابه. ثم قال رحمه الله ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله. قلت ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد ولم يأتي به، وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلامه على قول شيخ الإسلام في بيان أصله للإسلام وقاعدته الذي هو الأصل الأول الأمر بالتوحيد والأصل الثاني التحذير والإنذار عن الشرك، شرع يعلق على كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي قال بعد أن تمم بيان الأصلين شرع يذكر المخالفة لهذين الأصلين، فقال شيخ الإسلام رحمه الله والمخالف في ذلك يعني في الأصلين المتقدمين أنواع، فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع فقبل الشرك واعتقده دينا وأنكر التوحيد واعتقده باطلا كما هو حال الأكثر، نسأل الله السلامة والعافية، الذين اعتقدوا أن الشرك هو الدين واعتقدوا أن التوحيد هو الباطل وحاربوا أهل التوحيد ووالوا أهل الشرك هم أشد هذه الأنواع مخالفة لمخالفتهم لجميع الأصلين. ثم بين رحمه الله سبب هذا الخلاف منهم فقال وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد واتباع الأهواء وما عليه الآباء كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل، فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور والبهتان والفجور، وحجتهم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فهؤلاء من أهل الشرك إنما وقعوا في هذا الأمر بسبب جهلهم في مقصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في مقصد خلق الله عز وجل لخلقه لعباده، لم يعلموا مقاصد القرآن والسنة، ولم يعلموا مقصد إرسال الرسل، ولم يعلموا ما دل عليها أو ما دل عليه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. لذلك اتبعوا أهواءهم وساروا على ما سار عليه آباؤهم، فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا النوع من الناس والذي بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة التوحيد، كما ذكرنا قبل قليل إن كلمة التوحيد لا بد فيها من النفي والإثبات، موالاة أهل التوحيد النفي، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده سبحانه وتعالى، وكذلك موالاة أهل التوحيد ومعاداة المشركين، وتكفير من ترك التوحيد وفعل الشرك. لا بد من هذه الأمور كلها ليكون المرء موحدا، لكن هذا النوع والذي بعده ممن عبد الله وحده ولم يكفر أهل الشرك ولم ينكر عليهم ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وضعت له وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا سواه، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال رحمه الله في بيان حال الأناس الآخرين، قال ومنهم، ومن الناس، يعني هذا الصنف الآخر من أحوال المخالفين لهذين الأصلين، قال ومن الناس من عبد الله وحده، وانتبه لقوله رحمه الله من عبد الله وحده ولم يقل من عرف التوحيد ولم ينكر الشرك، لأن معرفة التوحيد لا تكون إلا بنفي الشرك والإنكار على أهله ومعاداتهم. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في بيان هذه الجملة، قال قلت ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد، من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد، لأن معرفة التوحيد لا تكون كما سبق بيانه إلا بالإثبات والنفي، لا تكون إلا بالنفي والإثبات. فمن لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد ولم يأتي به، لم يأتي بالتوحيد. وقد عرفت بما مضى أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية في قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت معناه أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. والإيمان بالله معناه أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود، أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة لله وحده سبحانه وتعالى وتنفيها عن من سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. قرره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. ومن عرف معنى لا إله إلا الله عرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت الذي أمر الموحد حتى يكون موحدا أن يكفر بهذا الطاغوت. من عرف معنى لا إله إلا الله لم يشك ولم يتردد في كفر من صرف شيئا من العبادة لغير الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم. فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، وهو مضمون سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون. وقوله في آية ممتحنة: كفرنا بكم. ومن لم يكفر من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. ذكر المصنف هنا مسألة مهمة، وهي مسألة بيان الحجة، ومسألة بيان الحجة من المسائل التي كثر فيها الخلق. فقوله رحمه الله هنا: ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم. فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله، يعني من تكفير من فعل الشرك بعد البيان إجماعا. بعد البيان إجماعا، فلا بد من بيان الشرك وإقامة الحجة على من وقع في الشرك. وهذه المسألة طويلة الذيل والكلام فيها كثير، ولكنها تختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف المسألة واختلاف حال الشخص. هذه أربعة أمور ذكرها بعض أهل العلم، تختلف أو يختلف الكلام في مسألة العذر بالجهل فيها اختلافا بسبب اختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف المسألة واختلاف حال الشخص الذي وقع في هذا الأمر، سواء كان شركا أو كان معصية مما علم تحريمه من الدين بالضرورة كالزنا وغيره. فمسائل الدين من المحرمات تختلف، فمن فعل الزنا وكان قد أسلم للتو وهو وحينما نبه أن هذا من المحرمات قال لا أعلم، فإنه يقبل منه. أما من كان ناشئا في بلد المسلمين وفعل الزنا وقال لا أعرف أنه محرم، فإن هذا لا يقبل منه ويؤخذ بجريرته. كذلك الشرك، من فعل الشرك وكان لا يعلم ولم يبين له فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وإقامة الحجة لها شروط ليس هذا محل ذكرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغض. فالجواب أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا، لأنه هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده، كما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو رضي بما رضي الله به وعمل به لا حبه، ولا بد من المحبة بعدم حصول الإسلام بدونها، فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، فمن أحب الله أحب دينه وما لا فلا. وبالمحبة يترتب عليه ما تقتضي كلمة الإخلاص من شروط التوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يغض الشرك ولم يحبه. قلت: ومن كان كذلك فلم ينف ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، ولم يصم دمه ولا ماله كما دل عليه الحديث المتقدم. وقوله رحمه الله: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره. قلت: من لم يعرف الشرك ولم ينكره لم ينفعه. أحسن الله إليكم. قلت: من لم يعرف الشرك ولم ينكره لم ينفيه، ولا يكون موحدا إلا من نفى الشرك وتبرى منه وممن فعله وكفرهم. وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله. ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء، لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد، وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء. فإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه ولا ما تضمنت. لا يزال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يعلق على جملة مما ذكره شيخ الإسلام ملحقا برسالة بيان أصل دين الإسلام وقاعدته، حينما ذكر أحوال المخالفين لهذين الأصلين، فذكر رحمه الله تعالى من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، وذكر أيضا من لم يبغض الشرك ولم يحبه، وذكر أيضا من لم يعرف الشرك ولم ينكره، وكل هؤلاء لم يأتوا بمقتضى لا إله إلا الله من تمام المحبة والانقياد والقبول والعمل بالتوحيد والتحذير من الشرك وموالاة أهل التوحيد ومعاداة أهل الشرك. فلا بد من هذه الأمور للموحد، لا بد منها. فقال رحمه الله تعالى في بيان الحال، حال من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، قال إن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا، لأنه هو الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا، فمن لم يحب ما أحب الله لنا لم يكن موحدا. ولا بد للموحد من محبة هذا الدين، لعدم حصول الإسلام إلا بهذه المحبة، فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. ثم نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، فمن أحب الله أحب دينه، وما لا فلا. وبالمحبة يترتب عليه ما تقتضيه كلمة الإخلاص من شروط التوحيد. ثم قال على قوله: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه، قال: قلت: ومن كان كذلك فلم ينفي ما نفته لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفت عن غير الله سبحانه وتعالى استحقاق العبودية، فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فهذا الذي لا يبغض الشرك ولا يحبه فإنه لم يتمم شروط لا إله إلا الله وما أمرت به وما اقتضته، كما أشار إلى الحديث المتقدم: حتى يكون معصوم الذنب لا بد من قول لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها مع الكفر بما يعبد من دون الله. ثم بين رحمه الله في حال الذين لم يعرفوا الشرك ولم ينكروه أنهم لم يكونوا بذلك موحدين، فلا بد من معرفة الشرك، فإن إنكار الشرك ممن ينكره وهو لا يعرفه غير مقبول منه، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة كشف الشبهات، فإن بعض من يقع في الشرك حينما ينصح أو يبين له يزعم أن ما وقع فيه ليس شركا، لأنه لا يعرف الشرك، ولو عرف الشرك وعرف جرمه لما وقع فيه، ولكنهم وقعوا فيه لتسميته بغير اسمه، ولم يعرفوا الشرك حق المعرفة الذي هو صرف شيء من حق الله لغيره. فلا بد من معرفته، لأن الجهل بالشرك خطير، من جهل الشرك يوشك أن يقع فيه، فإن الجهل بالشرك كما قال رحمه الله: لا يحصل شيء مما دلت عليه، فإن الجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله. ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء، لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها. نعم صح. نعم، على أي كلمة تقصد؟ نعم لا يكون موحدا من لم يعرف الشرك، لأن كلمة التوحيد قائمة على الإثبات والنفي، تثبت العبادة لله وتنفيها عما سوى الله سبحانه وتعالى. فنفي العبادة عن غير الله يقتضي هذا معرفة الشرك، فإن مقتضى لا إله إلا الله التوحيد، بيان التوحيد، إثبات التوحيد لله ونفي الشرك عن غيره. فمن قال لا إله إلا الله وهو لا يعرف الشرك لا يكون قالها حقا. ليس مسائل الشرك المقصودة هنا نفي العبادة عن غير الله، هذا هو المقصود، لم يعرف الشرك عبادة غير الله ينفيها عن غير الله سبحانه وتعالى، فلا يقوم أو لا يثبت لغير الله الأحقية في العبادة، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، المعبودات كثيرة لكن المستحق للعبادة هو الله وحده سبحانه وتعالى. المقصود هنا من لم يعرف الشرك الذي هو ضد التوحيد، فمن قال لا إله إلا الله وهو لا يعرف الشرك لا يكون قد جاء بها على مقتضاها الذي أمرنا به. ثم قال في لأنه قال في تمام هذا الكلام لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها، قال وبالجهل بالشرك، وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله. على ماذا دلت لا إله إلا الله؟ دلت على إثبات العبادة لله ونفيها عما سوى الله سبحانه وتعالى. فمن لم يعرف الشرك لم يأتي بما تضمنته لا إله إلا الله، ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء، فليس من الإسلام في شيء، لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص. وأهل العلم قالوا لا بد من معرفة معنى كلمة التوحيد ولو مرة واحدة، يعلم معنى لا إله إلا الله ثم يأتي بمقتضاها، يعلم معنى لا إله إلا الله ولو مرة واحدة عرف معناها، فإنه لا يشترط أن يأتي بمعناها لكنه يشترط عليه أن يأتي بمقتضاها. نعم يأتي مقتضى الذي هو العمل وغيرها من شرائطها. هؤلاء لم يأتوا بلا إله إلا الله كما أمروا بها، الذين يعرفون التوحيد كما مر في الحال الأول هو لا إله إلا الله، نحن منطلقنا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لو عرفنا معنى هذه الكلمة وضبطناها لتبين لنا جميع هذه الحالات التي ذكرها الشيخ الآن تبين خلاف الأصلين السابقين. الأصلين السابقين الأصل الأول الأمر بعبادة الله وحده وموالاة أهل التوحيد وتكفير من ترك التوحيد، والأصل الثاني الإنذار عن الشرك والتغليظ في أمره ومعاداة أهله وكفر من فعله. هذين أصلين عظيمين هما مقتضى هذه الكلمة الذي هو النفي والإثبات. ثم ذكر الشيخ بعد أن ذكر الأصلين حال من يخالف هذين الأصلين، لا يكون المرء موحدا إلا بتحقيق هذين الأصلين. نعم لا يقصد البحث إنما يفهم معنى لا إله إلا الله، فهم هل يأتي بما يخالف مقتضاها؟ لكنه لا يعرف الشركيات، لكنه يعرف أن لا إله إلا الله تنفي العبادة عن سوى الله. لا صور الشرك أفراد صور الشرك هذا شيء، لكنه يعرف من لا إله إلا الله أنها لا تصرف العبادة إلا لله، وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، وأنه يوالي أهل التوحيد ويعادي أهل الشرك. هذا إن جاء به فهو يكفيه، ليس بالضرورة أن يعرف أفراد صور الشرك، لكنه يعرفها ليتجنبها. يعني بعض يعني يفعل إذا وقع إذا كانت من الشرك إذن لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يعرف معنى لا إله إلا الله. يعني مثال ذلك الذي يقول لا إله إلا الله. وهذه قصة مذكورة ذكرت في كتاب الطبقات الشعراني، طبقات الصوفية الشعراني، ذكروا قصة رجل قيل له احلف بالله، كان قد سرق سمكة وأكلها، فقيل له احلف بالله أنك لم تسرقها، فحلف بالله أنه لم يسرقها، فقيل له احلف بالسيد البدوي أنك لم تسرقها، فقال فما أن قال والبدوي قبل أن يكمل هذه الكلمة خرجت السمكة من فيه. ذكرها تعظيما لشأن الولي على شأن الله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك الأكبر، تعظيم الأولياء، عظم الحلف بغير الله على تعظيمه بالحلف بالله، هذا من الشرك الأكبر. فلا بد أن يتجنب صرف العبادة لغير الله، الحلف بالله عبادة، الحلف عبادة، ولا يحلف إلا بالله. فجميع العبادات يعني حتى يكون مطبقا أو عاملا بمقتضى لا إله إلا الله، لا بد أن يعرف النفي والإثبات، إثبات العبادات لله ونفيها عما سوى الله. فلا بد من معرفة أنواع العبادات، الصلاة، السجود، الحلف وغيرها من العبادات، يعرف أنها لا تصرف إلا لله، ومن صرفها لغير الله فقد كفر أو أشرك، ومن صرفها لغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم قال رحمه الله، نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكر، فأقول هذا كالذي قبله لم يرفع رأسا بما خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله، وهذه الحال حال من قال الله فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقوله رحمه الله: ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم. فقوله رحمه الله: وهو أشد الأنواع خطرا لأنه لم يعرف قدر ما عمل به فلم يجيء بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها. لما علمت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يجيء بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا أهمية الإتيان بالأصلين السابقين، ويبين حال من خالف في هذين الأصلين، فذكر من الناس الذين يخالفون في هذين الأصلين من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، وهذا لم يأتي بأصل التوحيد كما قال المصنف ولم يرفع به رأسا، لم يرفع به رأسا كالذي قبله لم يأتي بالتوحيد، لأن الإتيان بالتوحيد لا بد من معرفته، معرفة الإثبات والنفي، ولا بد أن ينكر ضده الذي هو الشرك، كما مر في بيان الأصلين أنهما ضدان لا يجتمعان، فلا بد من معرفة التوحيد والعمل به وبمقتضاه وترك الشرك والتحذير منه وتكفير من فعله. ثم قال عن حال هؤلاء الذين لم يعرفوا التوحيد ولم ينكروه أنهم كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم قال رحمه الله في بيان حال بعض المخالفين لهذين الأصلين مبينا أن هذا المخالف هو أشد الأنواع خطرا، وهو من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله معلقا على هذا، على قوله أشد الأنواع خطرا، قال لأنه لم يعرف قدر ما عمل به، وقدر ما عمل به من التوحيد قدر عظيم، أمر عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق إلا لهذا التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لبيان هذا الأمر العظيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالله عز وجل خلق الخلق لهذا الأمر وأرسل لهم الرسل ليردوهم إلى جادة الصواب، والله سبحانه وتعالى أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل أوجب سبحانه وتعالى على عباده التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمعرفة قدر التوحيد من الأهمية للمكان، فمن لم يأتي أو من لم يعرف قدر التوحيد لم يجيء بما يصحح توحيده، فلا بد من معرفة قدر التوحيد وتعظيم أمره والحذر من الشرك وبغض أهله، كذلك بغض من ترك التوحيد وتكفير من ترك التوحيد وفعل الشرك. هذه قيود لا زال رحمه الله يكررها ويؤكدها تأكيدا للأصلين السابقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قوله رحمه الله: ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره، فهذا أقرب من الذي قبله لكن لم يعرف قدر الشرك، لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات، كقول الخليل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراء من العابد والمعبود وبغض الشرك وأهله وعداوتهم، وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام، فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص وما اقتضته على الكمال الواجب الذي يكون به موحدا، فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين. فإذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك ووصفهم به في الآيات المحكمات كقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وكذلك السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا ويطيعونهم فيما أمروا ويحفظون ما قالوا ويقيمونه ويعملون به وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويجاهدون من خالفهم تقربا إلى الله وطلبا للخير من الله لا منهم، وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ولا بين ما صح عنهم وما كذب عليهم، ولا يفهمون حقيقة مرادهم ولا يتحرون طاعتهم، بل هم جهال لما أتوا به معظمون لأغراضهم. قلت: ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة مهمة مستدركا أو مبينا حال هذين الشخصين الأخيرين، الذي أحدهما عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من ترك التوحيد ولم يكفره، والآخر من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره. وبين رحمه الله أن هذين الحالين شبيهين بما ذكره عن شيخ أو نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله من أنهم لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه، يعني لا يفرقون بين ما أمروا به ونهوا عنه. وثم كلمة جميلة كان علماء التوحيد في هذه البلاد يتناقلونها بينهم، وهي قولهم: من لم يكن لديه فرق فلا دين عنده، من لم يكن له فرق فلا دين عنده، لأن الدين فرقان يفرق بين الحق والباطل، فمن لم يفرق بين الحق والباطل فلا دين عنده، فلا دين عنده. ثم بين رحمه الله أهمية معرفة خطر الشرك وأنه من الخطورة بمكان، فإن الله سبحانه وتعالى لما قص عن نبيه إبراهيم تبرأه من قومه ومن فعلهم الشرك، وكذلك أتباعه حينما تبرأوا من قومهم ومن الشرك، بين يريد الله سبحانه وتعالى من ذلك أن يبين لنا خطورة الشرك وعظم أمره وكما مر في الآية السابقة التي تبين لنا عظم شأن الشرك وخطره أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى يقول: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فشأن الشرك عظيم وخطير، بل من فعله كان خالدا مخلدا في نار جهنم. ثم قال رحمه الله: وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام، أنهم يعملون التوحيد ولكنهم لا يعرفون قدره، ولا يبغضون من خالفه، ولا يكفرون من أشرك بالله. وكذلك من يترك الشرك ويكرهه ولكنه لا يعرف خطره وقدره، فإن حال هذين هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام، فيقع منهم الجهل بحقيقة الدين فلا يأتون به على وجهه الذي أمروا به، وهذا يمنعهم من الإتيان بكلمة الإخلاص وما اقتضته على الكمال الواجب الذي يكون به المرء موحدا. فما أكثر من يغتر بهذا الأمر ولا يعطيه حقه. وهذا أيها الأخوة يدفعنا إلى العناية بهذا الأمر. وكثير من الناس اليوم أعرضوا عن الدعوة إلى هذا الأمر واستبدلوا ذلك بأمور أخرى. الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أعظم في هذا الدين من غيره، لأن الله سبحانه وتعالى من جاءه بغير التوحيد فعمله مردود غير مقبول، ولكن من جاء بالتوحيد وجاء بشيء من المعاصي فإنه لو عذب على قدر معاصيه إن عذبه الله، وإلا فالموحد ممن كان يفعل الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما من جاء بالشرك فإن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك ووصفهم به في الآيات المحكمات، وصفهم بأنهم مشركون وصفهم بالكفر، قال: وكذلك في السنة عرفت خطر هذا الأمر وعظم شأنه. ثم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وموضع الشاهد منه قوله رحمه الله: وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه. فلا بد من تمييز ما أمر الله به ونهى عنه لفعل ما أمر وترك ما نهى، ولا هؤلاء لا يفرقون بين ما صح عن النبي أو عن الأنبياء وما كذب عليهم. وهذا حال كثير من عوام المسلمين الذين لا يميزون بين الصواب والخطأ. فلا بد معاشر الإخوان من الاهتمام لأمر التوحيد وبثه في الناس وتعظيم شأنه والتحذير والإنذار من الشرك، لأن هذه هي وظيفة ورثة الأنبياء، وظيفة الأنبياء ووظيفة ورثتهم وأتباعهم، أنهم يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بقي مسألة حدثت تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف بتكفيره قبل إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحد من الأموات إلى الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه انتهى. قلت: فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التأهين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، فإنه قد صار أمة وحده، لأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك بالعبادة، فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قالوا، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيدا بن الخطاب قال الله خير من زيد تمرينا لهم على نفي الشرك بدين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله ختم الشارح رحمه الله شرحه لهذه الرسالة بمسألة مهمة، وهي مسألة تكفير معين، حيث نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع التكفير على المعين ابتداء لسبب بينه شيخ الإسلام في وقته، فإن من كان في زمن شيخ الإسلام من الوقوع في الشرك وعبادة غير الله كان شيخ الإسلام رحمه الله لا يكفرهم ابتداء، لا يكفر أعيانهم ابتداء إلا بعد البيان وبعد إقامة الحجة عليهم، وذلك بسبب غلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين. أما وقد ظهر الدين وانتشر التوحيد وعرف الناس، فإنه لا يكون لأحد عذر في فعل الشرك في مكان رفعت فيه رايات التوحيد ورفعت فيه أعلامه، فإن المكان الذي ترفع فيه أعلام التوحيد وراياته وينشر فيه التوحيد ويحذر فيه من الشرك، فإن من وقع في الشرك هاهنا لا يكون له عذر في هذا. وسمعت الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله حفظه الله في أحد دروسه يقول: إن علماء الدعوة نصوا على أن من وقع في الشرك في بلاد التوحيد في هذه البلاد فإن الحجة قائمة عليه، مع أن هناك في بعض القرى ربما لا يصلهم الأمر بالتوحيد. يوجد بعض القرى الآن موجودة، هناك بعض القرى لم يصلهم الدين ولم يصلهم التعليم، فمثل هؤلاء لا بد من إقامة الحجة عليهم، لا يكون الأمر عاما وإنما يجتهد في تعليمهم، وهذا يدلنا على قلة العناية بالدعوة إلى هذا الأمر، فإن كثيرا من الناس صرفوا أوقاتهم في الدعوة إلى أمور ليست بأهمية التوحيد ولا تقاربه، وتركوا الدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده الذي هو الشرك. وبهذا ينتهي التقرير على هذه الرسالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما بها وبما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله جميعا. اللهم اغفر للشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه ومن سار على دينهم، اللهم اجمعنا بهم مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.